حدیث 1109 تونه به حدیثه ده بو مدیار بد کان مروف ظلام حریری ابکت برخو اجبر عذرک و شرعی چون عن انس رضی الله عنه کسی انس خود جرازی بد ان النبی صلی الله علیه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير بجدن في غنبري صلاة خود لبن رخصت دوان هردو صحابيا او قميصا كش ارميشي بكان برخو من حكة جبر خريانك كانت بهما الهردو كهب ايش اكو جلديبو يا حرير يمناسبو القلب ايش برهند في غنبري صلاة خود لبن رخصت دوان جلك دي دا ضرر لكن. وعنه في رواية أروصش كيسي أنست روايتك وديدا أنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل هردوك قدنا في غنبري صلاة خد الابن أفحشر معلوم يوم ويت مبا قمل تبخو إلا شيء إنسان دت فأرخص لهما في الحرير بجتن في غنبري صلاة خد الابن رخصت دوانا دستير دوانا وأو أبيج الكيب كان برخو حريري.